المرحلة المكية في عام 53 قبل الهجرة. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفيل في يوم الاثنين عام 71 و500 للميلاد، وكان يتيم الأب، فرعاه جده عبد المطلب.